ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا عصمة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما ينفعنا وزدنا علما. حسبنا الله ونعم الوكيل. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وكره ترك طهر فيهما والعمل يومها وغيا. وكره ترك طهر فيهما. يكره ترك الطهر في الخطبتين. يندب أن يكون متوضئا طاهرا طهارة تامة أثناء الخطبتين، لأن عدم الوضوء يؤدي إلى الفصل بين الخطبتين والصلاة. وأما إذا اعتبرنا الخطبتين من الصلاة فيلزم لهم الوضوء. يلزم لهم حينئذ. نعم. كره ترك طهر فيهما. وكره ترك طهر فيهما. فيهما أي في الخطبتين. فيهما أي في الخطبتين. والعمل يومها. وكره العمل يومها. والعمل يومها. وكره العمل يومها. كذلك العمل يوم الجمعة يكره، لأنه ربما أدى إلى الانقطاع عن الحضور لها. العمل بالتجارة في يوم الجمعة أو غيرها. نعم. وكره العمل يومها. في الحاشية يقول وترك ترك العمل. وترك ترك العمل. وكره ترك العمل يومها. وكره ترك العمل يومها. هو نعم، هو هنا في النص قال العملي. هنا قال المصنف رحمه الله يقول وكره ترك طهر فيهما والعملي يومها. ايه صحيح. هو صحيح. الصحيح وكره، ولذلك هو جر العمل. ولذلك هو جر العمل لأنه بتقديري ترك. وكره ترك العمل يومها. وكره ترك العمل يومها. وكره ترك طهر فيهما وكره ترك العمل. وكره ترك، ولذلك جرت العمل. لكن لا، نعم أنا سبق لسان. هو إلا هو لمكروه ترك العمل. صحيح. لمكروه ترك العمل. ترك العمل يعني ينبغي العمل ينبغي ألا يترك العمل لأجل أن هذا يوم الجمعة. فينبغي الإنسان أن يترك نفسه على عادته. فإذا كان من عادته أن يشتغل يوم الجمعة يشتغل يوم الجمعة، وإذا كان من عادته أن لا يعمل يوم الجمعة لا يندب له العمل يوم الجمعة. ولكن يكره ترك العمل لأجل أنها الجمعة، لأنها هي عيد فعلا، وهي أفضل الأيام كما في حديث أبي هريرة عند مسلم. أنها أن يوم الجمعة هو أفضل الأيام، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أهبط منها، وفيه تقوم الساعة، وهو في حديث أيضا أبي لبابة البدري عند أحمد أنه أعظم أيام الله، وأنه أعظم عند الله تعالى من يوم الأضحى ويوم الفطر، ولكن يعظم بالعبادة لا بترك العمل. والعمل يومها وبيع كذلك، ويكره بيع، ولذلك كره بيع، لا يقال كره ترك بيع، كره بيع، نعم بيع في يوم الجمعة، نعم. كعبد بسوق وقتها، وكره بيع، بيع ما هو بيع نفسه، وكره بيع، بيع كعبد، بيع كعبد ليس بالتنوين، هو عنده هنا بالتنوين. بيع كعبد، بيع كعبد وقتها، معناها يكره وقت الجمعة عند النداء بعد أن ينادى للجمعة، يكره بيع كالعبد، معناها يكره بيع البيع من طرف الذين لا تجب عليهم الجمعة، فيكره للصبي أن يبيع، ويكره للمرأة أن تبيع، ويكره للمسافر أن يبيع، ويكره للمعذور حيث هو أن يبيع، ويكره للعبد أن يبيع، والمكاتب. هؤلاء ليسوا مخاطبون بالجمعة، ولكن يكره لهم البيع وقت الجمعة خوفا من أن يكونوا سببا في عضل الناس الذين تجب عليهم الجمعة عن الجمعة. نعم. وكره ترك طهر فيهما والعمل يومها وبيعك عبد بسوق وقتها. بسوق وقتها، نعم، وقتها معناها وقت الجمعة. نعم. هو شيخنا هنا قال يومها وبيعون نقطتين. ثم قال كعبد. أيوة، ذاك مالي يمكن أنه أجمل ثم جاء بالقيد بعد الإجمال، لكن قضية الرفع أولى أولى أولى. وبيعك عبد بسوق وقتها وتنفل إمام. نعم. قبلها. بيعك عبد بسوق وقتها وتنفل كإمام قبلها. وتنفل إمام قبلها. نعم. ويكره كذلك للإمام أن الإمام الذي سيصلي الجمعة سيخطب بالناس، يكره له أن يتنفل قبل الجمعة، فالسنة له أن يصعد المنبر فور دخوله. وفي حالة ما إذا جاء قبل، أما إذا جاء قبل الوقت لسبب من الأسباب ألزمته بالمجيء قبل الوقت، فإنه يحيي المسجد. وتنفل إمام قبلها أو جالس عند الأذان، أو جالس عند الأذان كذلك يكره للجالس الذي كان جالسا في المسجد أن يتنفل عند الأذان قبل الخطبة، يتنفل عند الأذان قبل الخطبة، لأن إذا أذن المؤذن وكان جالسا في المسجد لم يكن داخلا، فالداخل يجوز له أن يحيي المسجد، لكن الذي كان جالسا في المسجد إذا أذن المؤذن للجمعة، وطبعا المقصود الأذان الثاني، فإنه يكره له أن يصلي، أن يتنفل حينئذ. أما إذا كان داخلا فيندب له أن يحيي المسجد، وأما إذا بدأ الإمام في الخطبة فيحرم عليه أن يصلي سواء كان داخلا أو جالسا. هو شيخنا الذي يدخل يصلي والإمام يخطب، لكن أقبح من هذا أنه يجلس، بعضهم يجلس وعندما يكون يجلس الإمام بين الخطبتين يقوم ليصلي. لا ذاك ذلك ذلك فقط للجهل. ذلك للجهل لا لم يقل. إذا جلست ثم بعد ذلك قام يحيي. نعم لا هذا ما قال به أحد. ذلك إنما هو اجتهاد. يعني هذا ما اجتهاد جاهل فقط. لا هذا ما قال به أحد. ما قال به أحد. وإنما الذي مثلا ذكره العلماء أن الإمام إذا جلس على المنبر قبل أن يبدأ بخطبتين يجوز الكلام ويجوز التحرك إلى أن يشرع في الخطبتين. فإذا أنهى الخطبتين بالكمال ونزل من المنبر فإنه حينئذ أيضا يجوز الكلام ويجوز التحرك. نعم شيخنا هذا الحين اللي يدخل الإمام يخطب يحرم عليه عند حي المسجد عند الإمام مالك وعند الإمام أبي حنيفة يحرم عليه أن يحيي المسجد، وعند الشافعي وأحمد داود الظاهري وجماعة من العلماء أنه يسن له أن يحيي المسجد، وقال بعضهم يخير إن شاء حيا وإن شاء جلس، والمذهب الثالث أنه إذا كان صلى في منزله ركعتين قبل أن يذهب إلى الجمعة لا يحيي المسجد، وإذا كان لم يصلي ركعتين في منزله قبل الذهاب إلى الجمعة يحيي المسجد. المذاهب في هذا أربعة، وأصحها مذهب التحية. لماذا؟ للأحاديث الصريحة الصحيحة في ذلك. في حديث جابر عند الشيخين قال أن رجل دخل يوم الجمعة رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أصليت؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. ولحديث أبي هريرة كذلك، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا دخل أحدكم الإمام يخطب يوم الجمعة فليصلي ركعتين وليتجوز فيهم تجوز فيهم. وحديث جابر أيضا عند أبي داود عند ابن ماجه بإسناد صحيح قال فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم لسليك العطفان جاء فدخل فقال له أصليت ركعتين في بيتك؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. هذا الحديث هو الذي اعتمد أصحاب المذهب الذين فرقوا بين من صلى ركعتين في بيته ومن لم يصليهما. والمالكية والحنفية قالوا إنما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك الشخص أن يقوم ويصلي ركعتين، إنما قاله ذلك لأنه كان فقيرا محتاجا فأراد أن يراه الناس فيتصدقون عليه، ولكن هذا التعليل ضعيف لأن الناس أنذاك ليسوا منتبهين أصلا إلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ينظرون الصلاة، والتنبيه على المحتاجين يمكن أن يكون خارج هذا الوقت. والحديث عام أيضا، وفي رواية جابر عند ابن ماجه أنه قال له أصليت ركعتين قم فصلي ركعتين، تبين أن مذهب تحية أقوى، كل حال مذهب التحية أقوى. يعني هذا الذي الحين إذا جاء وصلى لا نقول إلا نقول أنه يحرم عليه، لا يسن له أن يصلي أن يحيي المسجد. ولكن هذا الذي يقوم بين الخطبتين هذا لا يوجد عنده مخرج. لا هذا ما ما ما ما هذا هذا هذا ما أجازه ما أجازه أحد من العلماء. هذا منهي عنه باتفاق العلماء. أما الذي يصلي والإمام يخطب هذا مسألة فيها. نعم الذي يصلي لأنه دخل. نعم. لأنه دخل يصلي تحية المسجد والإمام يخطب، الصحيح أنه يسن للداخل أن يصلي تحية المسجد، لكن يسن له كذلك تخفيفه. نعم. نعم. نعم. وتنفل إمام قبلها أو جالس عند الأذان وحضور شابته. وحضور شابته كذلك يكره حضور شابته. حضور شابة إلى المسجد خوف من الفتنة، ولكن إذا حضرت في زيها الإسلامي وكانت تدخل من باب يختلف عن باب الرجال، وكان المكان المخصص للنساء مكانا ساترا يعني مفصولا بينهم وبين النساء بين الرجال، فلا حرج حينئذ، لا كراهة. وسفرون بعد الفجر. السفر بعد الفجر في يوم الجمعة، السفر بعد الفجر بالنسبة لمن لا يجد مكانا، لمن لا يسافر إلى مكان آخر تقام فيه الجمعة، يكره له لأنه سيفوت عليه الجمعة عند الإمام مالك وعند الإمام أبي حنيفة. وسفر بعد الفجر وجاز قبله. جاز قبل الفجر، جاز أن يسافر قبل الفجر لأن قبل الفجر ليس من يوم الجمعة. وحرم بالزوال. وحرم بالزوال، حرم عند الزوال لأنه يفوت الجمعة، وهذا محله إذا لم يكن متعلقا برفقة لا يمكن أن يتخلف عنها، أو تكون أو يكون إذا لم يكن متعلقا برفقة مثلا لا يمكن أن يتخلف عنها، إذا كان متعلقا برفقة معينة لا يمكن أن يتخلف عنها، فيجوز له أن يسافر مطلقا بعد الزوال وعند الزوال وقبل الزوال. وإذا كان مسافرا لأمر فائت يفوت، لو تأخر عنه لفات يجوز له السفر مطلقا. وإذا كان سيجد مسجد جمعة في أثناء سفره يصلي فيه الجمعة يجوز له كذلك أن يسافر في أي وقت. وأما إذا تخلفت، إذا لم توجد هذه الصفات في المسافر، لم يوجد فيه وصف من هذه الأوصاف، فإن العلماء اختلفوا في ذلك. منهم من قال يكره السفر يوم الجمعة، ومنهم من قال يحرم كما هو هنا، ومنهم من قال يجوز. والذين قالوا بالجواز احتجوا بحديث ابن عباس عند أحمد، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بعثا فتخلف عليهم عبد الله بن رواحة، فتخلف فرآه النبي صلى الله عليه وسلم ذهب القوم وتأخر عنه، فقال له، سأله عن سبب تأخره عن القوم، فقال أردت أن أصلي معك الجمعة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم لو أنفقت مثل جبل أحد ما أدركت روحته. حديث عمر أيضا عند الشافعي أن رجلا قال إنه يحب أن يسافر ولكن يمنعه أن اليوم يوم الجمعة، قال له عمر سافر فإن يوم الجمعة لا يمنع من السفر. فالذين قالوا بالجواز إذن أتمدوا هذه الأحاديث. وحرم بالزوال ككلام في خطبتيه بقيامه. ككلام في خطبتيه بقيامه، معنى ابتداء من قيام الإمام ليخطب يحرم الكلام أثناء الخطبتين وأثناء جلوسه بين الخطبتين، يحرم الكلام. نعم. والمذاهب فيه سبق وأن بيناها. نعم سبق وأن بيناها عند الإمام. سبق وأن بينا أن في سبعة مذاهب. نعم. ككلام في خطبتيه بقيامه. شيخنا أهل الحرمة يعني التحريم على الإمام والمأمومين لا على المأمومين فقط، أما الإمام فيخاطب المأمومين بما شاء وينزل لحاجته إذا شاء. والدليل على ذلك حديث أنس رضي الله عنه عند الخمسة، وفيها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يكون يخطب فينزل ليخاطب الشخص ثم يعود إلى خطبته. ونعم، ومن أدلته أيضا مخاطبة رسول الله صلى الله عليه وسلم للشخص في حديث أحمد، قال له اجلس فقد آذيت عندما رآه يتخطى الرقاب. نعم، هذا قبل جلوس الإمام تخطى الرقاب يحرم يحرم عند جلوس الإمام. إيه، قبل جلوس الإمام إذا تخطى الرقاب ليسد فرجة لا يكره له ذلك، ولكن إذا تخطاه لا ليسد فرجة يكره له. نعم. وجاز قبله وحرم بالزوال ككلام في خطبتيه بقيامه وبينهما. بقيامه معناها ابتداء من قيامه قيام الإمام يخطب. نعم، يحرم الكلام أثناء الخطبتين وبينهما. نعم. ولو لغير سامعين عند الإمام مالك أن غير السامع الذي لا يسمع الخطبة كذلك يحرم عليه أن يتكلم. عند الإمام أحمد كما رأينا في تفصيل المذاهب أن عند الإمام أحمد أنه يجوز لغير السامع أن يشتغل بالذكر وقراءة القرآن ونحو ذلك. نعم، هو يقول هنا وجاز تخطي قبل جلوس خطيب. جاز تخطي قبل جلوس خطيب إذا كان لفرشتي. نعم. ولو لغير سامعين إلا أن يلغو على المختار. إذا ألغى الإمام من أن تكلم كلاما خارج مقصد الخطبة فإنه لا حرج حينئذ في الكلام. على المؤمن. إذا ألغى الإمام بأن تكلم في قضية خارج مقصد الخطبة فإن المأمومين أنا ذاك في حل من أمره. لا لوم عليه. وكيف يعني أنه يخرج عن مقاصد الخطبة؟ الخطبة الغرض منها هو تذكير الناس بربهم ووعظهم وحل مشاكلهم وتنبيههم على تقصيرهم في الدين وتفقيههم في أحكامه. فإذا خرج الأمر عن هذا وكسلام ورده كذلك يحرم السلام ويحرم رده. شيخنا واحد جالس آخر يدخل ويروح يسلم عليه يقبله من وجهه ويتكلم معه والخطيب يخطب. نعم، هذا لم يقل السلام عليكم وعليكم السلام، هذا زاد على ذلك. نعم، وكسلام ورد هذا يحرم. نعم، هذا شيخنا بالاتفاق التفصيل فيه سبق أن فصلنا فيه في المذاهب، لكن هذا مذهب جمهور العلماء. ونهي لاغين كذلك لا يجوز له أن ينهى لاغيا، من لغى بأن تكلم لا تنهاه أنت، فإذا نهيته فقد تكلمت كذلك أنت. هذا بالنسبة للمأموم، مع المأموم. والأصل في ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند الشيخين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لغى من حرك الحصى فقد لغى ومن لغى فلا جمعة له. شيخنا فلا جمعة له يعني فلا جمعة له عند أهل الظاهر أن هذا يفسد الجمعة أصلا، عند الجمهور أنه يفسد الثواب فقط. وكذلك حديث ابن عباس عند أحمد قال فيه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يتكلم والإمام يخطب كمثل الحمار يحمل أسفارا، والذي يقول له اسكت لا جمعة له. وكذلك حديث علي عند أحمد. نعم هذا بالنسبة للمأموم الإمام يجوز له أن يتكلم، الإمام يجوز أن يتكلم أن يأمر من شاء وينهى من شاء حتى يجوز له أن يتحرك. نعم ونهي لاغ وحصبه وحصبه أو رميه بالحجارة ليسكت. نعم أو إشارة له أو إشارة له. نعم كل هذا يحرم. وابتداء صلاة بخروجه وابتداء صلاة بخروجه وابتداء صلاة بخروج الإمام، أنا عندما يخرج الإمام يعني يدخل على يخرج يعني هو يدخل يخرج معناه يدخل يخرج على المصلين. عندما يخرج على المصلين ابتداء صلاة بمن كان جالسا بخروج الإمام إلى المصلين كذلك يحرم. وابتداء صلاة بخروجه وإن لداخل وإن لداخل وإن كان المبتدئ للصلاة داخلا المسجد معناها لم يكن جالسا. طبعا على تفصيل على التفسير السابق. نعم ولا يقطع إن دخل ولا يقطع إن دخل. أما بالنسبة لمن كان يصلي ودخل الإمام ليستأنف الخطبة ليبدأ الخطبة فلا يقطع اتفاقا، لا يقطع صلاته لأجل أن دخل الإمام وشرع الخطبة. نعم وفسخ بيعون وإجارتون وتوليتون وشركتون وإقالتون وشفعه بأذان ثاني. وفسخ بيعون وفسخ بيعون، هناك بعض العقود التي إذا وقعت تفسخ وبعض العقود إذا وقعت لا تفسخ. قال إن البيع يفسخ، فسخ البيع وبين الصفقة المعقودة بين المشتري والبائع، يعني قدم أحدهم النقد والآخر مذمونا معينا. طيب وفسخت بيعون وإجارة والإجارة للمنافع شراء المنافع وثم وتولية بأن يتنازل له عن شيء معين مقابل الأصل. فمثلا لو اشترى زيد دارا بمئة ألف وقال لعمر تتولاها عني وتدفع مئة ألف للبائع، هذه التولية. نعم ينيبه. وشريكة عقد شركة بين اثنين أو ثلاثة أو أكثر، سواء كانت شركة عنان أو شركة وجوه أو شركة مضاربة أو غير ذلك. نعم وإقالة بأن وقع بيع معين قبل أذان الجمعة وأراد المشتري الإقالة من البائع بعد الأذان تفسخ هذه الإقالة. يعني لا تقبل يعني. تفسخ وتفسخ. إذا قبل البائع بالإقالة تفسخ. كأنها لم تكن. كأنها لم تكن. كل هذا كأنه لم يكن. نعم. وإقالة وشفعه بأذان ثاني. وشفعه بأذان ثاني. وإقالة وشفعه بأذان ثاني. أيوة. فإن مات فالقيمة حلقة. وشفعه بأذان ثاني. نعم. ما هو شفعته. وشفعة شفعة كذلك نسبة للشركاء إذا باع أحدهم نصيبه بأن لم يعلم شركاءه بأن لم يبدأ بعرض نصيبه على شركائه فباعه من أجنبي، فإن لشركائه أن يدفعوا الثمن الذي باع به شريكهم باع به نصيبه، لهم أن يدفعوه للمشتري الأجنبي ويستردوا نصيب شريكهم. ولكن هذا إذا وقع بعد الأذان، بعد الأذان الثاني يفسخ كذلك. يعني كل هذه الأشياء، كل هذه العقود تفسخ. تفسخ إذا وقعت بعد الأذان الثاني. الأذان الثاني لأن الأذان الأول أذان عثمان، والأذان الثاني كما في صحيح البخاري من حديث السائب أن عثمان هو الذي أحدث الأذان الأول على الزوراء. الأذان الأول عندما كثر الناس. الأذان الثاني هو الأذان الذي يؤذن، الأذان الثاني الذي يؤذن المؤذن بعد صعود الإمام على المنبر. هذا الذي يحرم به البيع، وإذا وقع بعده وقعت بعده هذه العقود، البيع أو التولية أو الشركة أو الإقالة أو الشفعة تفسخ. نعم. أنا هذا الذي يبيع والإمام يخطب هذا. نعم. وهذا راح عنه جمع. صحيح. نعم. وفسخ بيع وإجارة وتولية وشركة وإقالة وشفعة بأذان ثاني. نعم. فإن مات فالقيمة حين القبض. فإن فات. نعم. فإن فات فالقيمة قبل القبض. فإن فات هذه العقود، فات المبيع وفات المولى عليه وفات المشترك فيه وفات المقال فيه وفات المشفوع فيه، فالقيمة يفسخ على كل، لكن يرد القيمة. نعم. الذي فوت العين يرد القيمة. يعني واحد هو مثلا الآن وقع بيع في سيارة، اشترى زيد سيارة من عمرو بعد الأذان الثاني، هذا البيع فاسد. لكن عمرو سيارته هذه اللي اشترى من زيد فاتت بأن غرقت مثلا أو وقع لها حادث أو شيء. نعم. يرد القيمة، يعني يرد قيمة السيارة، يفسخ البيع ويرد لزيد قيمة السيارة. يعني هو خسر الاثنين، خسر السيارة وخسر وقد تكون فاتت بأن باعها لشخص لا يستطيع أن يستردها. مثلا الشخص سافر بعيد ولا يعرف الآن حاله، وهو باعها له وانتهى أمرها، يعني يأخذ الثمن هو أخذ الثمن وباع السيارة، ولكنها الآن المشتري الثاني لها لا يعرف مكانه، ذهبت عينها فيرد القيمة. يعني المشتري الأول هو الذي يرد القيمة، هي يرد القيمة، يرد القيمة للبائع المشتري. نعم المشتري، المشتري الأول يرد القيمة للبائع. نعم. ويرد له البائع الثمن، يرد المشتري القيمة ويرد البائع الثمن. وإذا كان نفس القيمة نفس الثمن إذا قاصاني، إذا كانت القيمة هي نفس الثمن يتقاصان، يعني لابد أن يرد له ثم يرد له لا يعني. يمكن التقاصي في هذا، لكن إذا كان معناها إذا كانت القضية لا تتعلق بربويات، كانت القضية ليست فيها ربوي، معناها هذه قيمة السيارة 100,000 والثمن أصلا 100,000، يترك له 100 ويترك له كذلك هو القيمة. ليس شرطا أن يسلم، أن يضع 100 في يده ثم الآخر يعطيه. ليس شرطا، إلا إذا كان هذا في ربويات فإنه يشترط ذلك، أن الربوية لا يجوز فيه ربا النسية ولا ربا الفضل. نعم. فإن فات فالقيمة حين القبض. نعم حين القبض، معناها قيمة القيمة إنما يقوم هذا حين القبض، قيمته حين القبض كم هي قيمته في السوق حين القبض، حين باع ولا حين قبض. نعم. حين قبض. حين قبض الثمن. حين قبض البضاعة. نعم. حين قبض البضاعة. نعم. يعني مثلا ممكن هو يشتريها في الوقت المحظور. وبعد ذلك ترتفع قيمتها. هذا لا عبرة به. نعم. قيمة وقت القبض، ويمكن العكس، يمكن أن تنخفض قيمتها. كالبيع الفاسد يعمل معها في هذه الحالات كلها، يعمل عمل البيع الفاسد، معناها نجري عليه قوانين البيع الفاسد لأنه هو بيع فاسد. البيع الفاسد صاحبه يرد القيمة إذا فات المبيع. لا نكاح وهبة وصدقة. أما النكاح والهبة والصدقة فلا، بالنسبة لعقد النكاح لا يفسخ، والهبة والصدقة، الهبة إذا كانت هبة الثواب لا تفسخ، وإذا كانت هبة ليست للثواب، الصدقة ليست للصدقة المطلقة، هذان يجوزان. لا نكاح وهبة وصدقة وعذر تركها والجماعة شدة وحر ومطر. نعم. أو جذام ومرض. نعم. إذن لا نكاح وهبة وصدقة فلا حرج في ذلك، في النكاح والهبة والصدقة. نعم. ثم قال وعذر تركها والجماعة شدة وحال ومطر. الآن انتقل إلى الأعذار التي بموجبها يجوز للإنسان أن يتخلف عن الجمعة، فقال وعذر تركها والجماعة. معناها عذر ترك الجمعة وعذر ترك الجماعة معا، أراد أن يجمع لك بين الأعذار كلها، بين أعذار الجماعة مطلقا تخلف عن المسجد، وبين عذار التخلف عن الجمعة، فقال وعذر تركها والجماعة شدة وحل. أنا شدة وحل، أن يكثر الوحل الذي يؤدي إلى صعوبة السير أو استحالته أحيانا، وحل وهو الطين الذي يمنع من الحركة بسرعة سلسة، ومطر كذلك المطر من أعذار التخلف من الأعذار المبيحة للتخلف عن الجمعة. إذا نزل المطر كان المطر يتسبب فإن الإنسان يمكنه أن يتخلف يجوز أن يتخلف عن الجمعة. عن الجمعة والجماعة. والجماعة نعم معنا. شدة مطر. هي شدة مطر. معناها ليس الرذاذ الخفيف الذي لا ضرر فيه. شدة المطر الذي يجوم عنه بلل قد يتضرر به الشخص. نعم. أو جذام ومرض. أو جذام ومرض. كذلك الجذام سبب من أسباب التخلف عن الجمعة، بل إذا كان معديا يجب التخلف عن الجمعة والجماعة. هذا بس خاص في الجذام ولا كل مرض؟ كل مرض معدي، كل مرض معدي مؤذي صاحبه لا يجوز له أن يخطر الجماعة. نعم. ولا الجمعة. أو جذام ومرض. جذام ومرض. كذلك المرض، المرض عذر يجيز الإنسان يتخلف عن الجماعة والجمعة. المريض سواء كان بحمى أو ألم في البطن أو نحو ذلك. نعم. وتمريض. وتمريض كذلك من كان عنده مريض يمرضه لا يستغني عنه فإن ذلك يجيز له التخلف عن الجمعة والجماعة. وإسراف قريب ورحمه. وإشراف. وإشراف. وإشراف قريب. لا نشوف. وإسراف. وإشراف. نعم. وإشراف قريب معناها الإشراف معناها الدنو من الموت. أن يشرف قريب له يعني أن يدنو تدنو موته يجوز له حينئذ أن يتخلف عن جماعته خوفا من أن يقصر في حقه. نعم. نعم. وإشراف قريب ونحوه. ونحوه قريب ونحوه مثل صديق. نعم. نعم. زوج ونحوه. وخوف على مال. وكذلك من الأعذار المباحة للتخلف أن يخاف على ماله، فإذا ذهب إلى الجمعة أو الجمعة ماله ليس في حصن منيع واللصوص كثر. إذا كان إذا ذهب ربما احتاط اللصوص بماله أو أخذوا منه فذلك مجوز تخلف عن الجمعة إلا إذا كان المال شيئا حقيرا. نعم. نعم. وشيخنا هذا الذي يخاف على نفسه هو يخاف إذا ذهب إلى المسجد سيذكره لك. نعم. وخوف على مال. أو حبس. أو حبس. نعم. كذلك إذا كان يخاف على نفسه من الحبس، الحبس من يحبس. نعم. وقيده بعضهم بأن يكون محبوسا في غير حق، بأن يكون مثلا مدينة وهو مؤسر والناس يظنونه مؤسرا فإنه يتخلف حتى لا يحبس. نعم. أو حبسين أو ضرب. أو ضرب. وهو يخاف ضربا قادم إلى المسجد أن يضربه أحد من الأشرار كان يهدده بالضرب ربما ضربه أو نعم نحو ذلك. إذا خاف القتل الموت يعني من باب أولى. نعم. وحبسين أو ضربين. والأظهر والأظهر الأصح. والأظهر والأصح. والأظهر والأصح. نعم. والأظهر والأصح. نعم. زيد. والأظهر والأصح أو حبس معسر. نعم. والأظهر والأصح أو حبس معسر. معناها الأظهر والأصح أنه يجوز له التخلف عن جمعته إذا كان مؤسرا مدينا لا يعلم الناس حاله فيجوز له أن يتخلف لكي لا يسجن. أما إذا كان غير مؤسر فلا يجوز له التخلف لأنه يجب عليه قضاء الدين حتى لا يحبس. والأظهر والأصح. الأظهر والظهور بظهور من رشده وبالتصحيح إلى أن لقوم آخرين غير الذين ذكرهم. نعم. هذا معناه الأظهر عند ابن رشد. هو. وأظهر عند ابن رشد والأصح عند جماعة من العلماء الآخرين الذين لم يذكرهم المؤلف في ترجمته. نعم. أن التخلف خوفا من الحبس لا يجوز إلا للمعسر الذي يجهل الناس حاله ويظنونه موسر. أما الموسر فلا يجوز أن يتخلف لأنه يجب عليه أن يقضي الدين ويحضر. أو حبس موسرين. هكذا هو والأظهر والأصح أو حبس موسر. فما الأظهر والأصح ليس الحبس مطلقا وإنما أو حبس موسر. نعم. خوف على مال أو حبس مؤسر. هو في الأول قال خوف على مال أو حبس أو ضرب. لكن ليس مطلقا، هو الأول أطلق، لكن ابن رشد وجماعة معه قيدوه بالمؤسر. هنا أو على حقيقتها. أو هنا لا عاطفته خوف على مال أو خوف أو حبس مؤسر. وعريون. وعريون كون الإنسان لا يجد شيئا يلبسه يستر عورته هذا يجوز له التخلف عن جماعة الجمعة. ورجاء عفو قود. ورجاء عفو قود كونه راج لأن يعفى عنه القود أو القصاص. مثلا هناك جماعة تريد القصاص من أولياء الدم وهو يرجو العفو، وربما إذا حضر يمسك ويذهب به لتنفيذ القضاء عليه. فإذا كان يرجو العفو فيجوز له أن يتخلف. نعم. وأكلك ثومين. وأكلك ثومين مما هو مؤذن، مما هو مؤذن لي للمصلين. أكلك ثوم فهذا يجوز كذلك يجوز التخلف عن الجماعة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الصحيح من أكل من هذه الشجرة فلا يقربن مساجدنا. ومن باب أحرى ما كان أشد من الثوم كروائح التدخين ونحوها. وأكلك ثوم كريح عاصفة بليل. كذلك الريح العاصفة بالليل بالنسبة لمن لا يملك وسيلة تنتقيه منها، من كان يملك سيارة سيذهب فيها نحو ذلك، فهذا ليس عذرا للتخلف عن السد. لكن من لا يملك وسيلة تعصمه من أضرار الريح العاصفة بالليل فإنه تجيز له وهبوب الريح العاصفة التخلف عن جماعة وجماعة. وإذا كانت الريح يعني عاصفة قوية يعني احتب السيارة ما يقدر يمشي. إذا كانت السيارة أيضا لا تستطيع أن تسير به. أنا قلنا إذا كان يملك وسيلة تقيه شر فيها العاصفة فليذهب، وإلا يجوز له التخلف. ريح عاصفة بليل لا عرس. لا عرس معناها العرس لا يجوز التخلف عن الجماعة والجمعة. العريس لا يجوز له أن يتخلف عن الجماعة والجمعة بموجب أنه عريس. لا عرسين أو عمل. العمى كذلك لا يجيز التخلف عن الجمعة والجماعة بالنسبة لمن يجد قائدا. من وجد قائدا من العميان لا يجوز له التخلف. ولذلك في حديث مسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءه عمى فقال إنه لا يجد قائدا والمدينة بها هوان، لا يجد قائدا يلائمه. فقال له فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو استأذنه بالتخلف عن صلاة الصبح، فأذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم لما رجع ناداه قال له أتسمع النداء؟ قال نعم. قال أجب أجب أجب لم أجد لك عذرا. وعند الحنفية أنه معذور، أن الأعمى معذور بزلو التخلف، لأنهم استدلوا بعموم قال الله تبارك وتعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المتخلف حرج. أو عام أو شهود عيد، أو شهود عيد، أن شهد عيد الأضحى أو عيد الفطر بأن وقع عيد الأضحى يوم الجمعة، أو وقع عيد الفطر يوم الجمعة، فإنه عند الإمام مالك وجمهور العلماء لا يجيز له ذلك التخلف عن جمعة. فإذا صلى العيد فالعيد عند جمهور العلماء لا ينوب عن جمعة. والمذاهب في هذا أربعة. أولا مذهب الأوزاعي وجماعة من العلماء قالوا إذا اجتمع العيد والجمعة فإن العيد يغني عن الجمعة ويصلى العيد ولا جمعة في ذلك اليوم، وإنما يصلي الناس العصر فقط. واستدلوا بحديث زيد بن أرقم عند أبي داود وابن ماجه بسند صحيح قال سئل هل شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عيدا اجتمع فيه صلاة يوما اجتمع فيه العيد والجمعة؟ فقال نعم. فقال صلى العيد ثم رخص في الجمعة، ثم قال من شاء أن يجمع فليجمع. واستدلوا أيضا كذلك بحديث أبي هريرة رضي الله عنه عند ابن ماجه وأبي داود قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقد اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أن يجمع فليجمع وإنا مجمعون. فمن شاء أجزأه ومن شاء أجزأه ومن شاء أجزأه العيد ومن شاء أن يجمع فليجمع وإنا مجمعون. المذهب الثاني أنه يصلي الظهر ولا جمعة عليه، وإنما عليه صلاة الظهر، وهذا مذهب الإمام أحمد. واستدل بحديث وهب بن كيسان عند النساء وبحديث عطاء بن أبي يسار عند أبي داود، وفيهما أن ابن الزبير صلى العيد ولم يصلي الجمعة، وسئل وذكر ذلك لابن عباس فقال أصاب السنة. والمذهب الثالث هو مذهب الشافعي، واستدل بحديث وهو أنه أن أهل العوالي أهل الضواحي تسقط عنهم الجمعة، وأما أهل المصري فلا تسقط عنهم. واستدل بحديث عثمان عند البخاري أنه صلى اجتمع عيد وجمعة فصلى العيد وقال إن رخص للذين أتوا من ضواحي المدينة ومن العوالي أن يتخلفوا عن الجمعة. والمذهب الرابع هو مذهب جمهور العلماء، واستدلوا بحديث النعمان بن بشير عند مسلم قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الجمعة هل أتاك حديث الغاشية، يقرأ في الجمعة سبح اسم ربك وهل أتاك حديث الغاشية، سورة الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية. فإذا اجتمع العيد مع الجمعة يقرأ، وقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في العيد والجمعة بهل أتاك بسبح اسم ربك وهل أتاك حديث الغاشية. فإذا اجتمع العيد والجمعة قرأهما فيهما، قرأهما فيهما. وقالوا الجمعة فرض بالإجماع والعيد سنة، ولا يسقط الفرض بالسنة، لا يسقط الفرض بالسنة. ومذهب الجمهور هو أصح المذاهب، هو أصح المذاهب. نعم. أو شهود عيد وإن أذن الإمام، وإن أذن الإمام، وإن أذن الإمام الذي كان يصلي بالناس للناس أن يتخلفوا عن الجمعة فلا يجوز لهم التخلف. كيف؟ بعد صلاته للعيد قال من شاء أن شاء أن يجمع فليجمع، ومن شاء أن يجزئه العيد فالعيد مجزي. يا قال الإمام هذا. والإمام كان إنما دائما يؤم الناس، يؤم الناس خليفة المسلمين أولا، ثم نائبه، ثم قضاته، الأفضل فالأفضل. نعم. بسم الله. فصل رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعضين قسمهم. نعم. من جهة قبلتي هنا سيتكلم عن صلاة الخوف. صلاة الخوف الأصل فيها قول الله تبارك وتعالى في سورة البقرة حافظوا على الصلوات، على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجال أو ركبان. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجال أو ركبان فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما تكونوا تعلمون. وكذلك قول الله تبارك وتعالى في سورة النساء فإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تأخذون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة ولا جناح عليكم إن كان بكم أذى من مطر أو كنتم مرضى أن تضعوا أسلحتكم وخذوا حذركم إن الله أعد للكافرين عذابا مهينا. فإذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله إذا قضيتم الصلاة فاذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم فإذا اطمأننتم فأقيموا الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكذلك قول رسول الله، قول الله تبارك وتعالى في سورة سورة الفتح محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوق يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما وكذلك قول الله تبارك وتعالى الآيات أشداء على الكفار الرحماء وبينهم تريهم ركعا سجدا وكذلك قول الله تبارك وتعالى علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وهذا في سورة المزمل قال فصل رخص لقتال جائز أنا يرخص وهذا بيان لأن صلاة الخوف رخصة لأنها من باب التيسير فيه أحاديث كثيرة سأذكرها في بابها نعم رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض معناها القتال إذا كان جائزا بأن كان جهادا في سبيل الله تحت راية إمام فالجهاد لا يكون إلا بنصب الإمام لا يجوز الجهاد إلا بعد نصب الإمام فإذا نصب الناس إماما وهيئ الإمام جيشا ووجهه إلى بلاد الكفر ودعاهم إلى الإسلام أولا فإن قبلوا فبها ونعمت فلا يمسهم بسوء وإن لم يقبلوا الإسلام إذا كانوا أهل كتاب خيروا بين الجزية والقتال وإلا خيروا بين أمرين فقط بين الإسلام والقتال وقال بعض العلماء بل يخير جميع الناس بين ثلاثة أمور وبين الإسلام والجزية والقتال فصل رخص لقتال جائز أمكن تركه لبعض معناها إذا أمكن بعض الجيش أن يترك القتال فإنهم يصلون صلاة الخوف أما إذا لم يمكنهم ترك القتال كلهم لأن كان لابد أن يشاركوا فيه جميعا فلا يمكنهم